بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن سورة قاف، وهي سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة لا يزيد عليها، وهذا يدل على عظيم ما فيها من الموعظة، لأن المقصود بخطبة الجمعة الوعظ والتذكير وذكر أصول الإيمان والحث على التقوى، وكل هذه المعاني متوافرة في هذه السورة كما سيظهر من كلام المؤلف رحمه الله في ما تكلم به عن هذه السورة، وقد استعرضها رحمه الله من جهة المعنى استعراضا بديعا يفيد في تأملها والانتفاع بها. يقول رحمه الله: قد جمعت هذه السورة، سورة قاف، وسميت السورة بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر هذا الحرف في أولها، قاف والقرآن المجيد. يقول رحمه الله: جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، يعني ما فيها من تقرير الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أصول الإيمان الستة، ما يغني عن أن يطلب ذلك بفكر وتأمل زائد على ما دلت عليه، وما يغني عن إطالة كلام في تقرير تلك المعاني. فقوله يكفي عن كلام أهل الكلام لأن أهل الكلام يكثرون الحديث والقول في تقرير واضحات وجليات بكلام حشو ووعر، ولا يزيد الإيمان ولا يقرب المقاصد، مستعملين في ذلك عقولهم، ولذلك قال: ومعقول أهل المعقول. ومعلوم أن العقل لا يستقل ولا ينفرد بإدراك كثير من أمور الإيمان، لأن أصل الإيمان قائم على الإيمان بالغيب، والغيب لا يمكن أن يوصل إليه بالعقل على وجه التفصيل، يوصل إليه بالعقل إجمالا فيستدل الإنسان بعقله على غائب، لكن لا يمكن أن يصل إلى ذلك على وجه التفصيل من طريق العقل، بل لا بد من الخبر والسمع. فلهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى ما تضمنت هذه السورة من كمال البيان لأصول الإيمان بلفظ موجز ونور بين ظاهر، يغني عن ما سواهما، يغني عن ما سواها من الطرق التي تقصد لإدراك تلك المعاني. يقول رحمه الله: فإنها، الآن يبين كيف ذلك. قال: فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى، والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا. القيامة الكبرى المقصود بها الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين، والقيامة الصغرى المقصود به الموت، وهي الخاصة بكل إنسان، فلكل إنسان قيامة تخصه وهي موته، وأما القيامة الكبرى فهي التي تعم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فتلك هي القيامة التي وصفها بالكبرى، ووصفها بالكبرى لأنها تعم جميع الخلق. نعم. قال: وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علمه بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. فسر قوله: هذا ما لدي عتيد، بإحضار الإنسان نفسه، وهذا أحد القولين في الآية. والقول الآخر أن قوله هذا ما لدي عتيد أي ما أحصاه على الإنسان من عمله، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكما قال سبحانه وتعالى: في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. قال: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه، كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من يعني يقول هذا المقصود به من قال إن الله تعالى يعيد الناس يخلق أبدانا أخرى وأرواحا أخرى ويجري عليها الحساب والجزاء، وهذا تكذيب، حقيقته تكذيب بما أخبرت به الرسل من إعادة الأبدان بعد موتها من البعث والنشور، فإن ذلك يقصد به من أطاع الله ومن عصاه بعينه وروحه. وهذا لا يعني ألا تتغير الأوصاف، فالأوصاف قد يجري عليها نوع من التغير لمناسبة ذلك اليوم عظيم أهواله، لكن هذا لا يغير الجوهر والحقيقة، كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد أخبر أن أهل الجنة يدخلون على خلق أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، وهذا تغيير وصف وليس تغيير جوهر، فيعيد الله تعالى الخلق كما بدأهم جل في علاه، يجمع أجزاءهم التي تفرقت ويرد أرواحهم التي فارقت أبدانهم، فالإعادة لعين الجسم والروح وليس لجسم جديد وروح جديدة، فهذا كما قال رحمه الله حقيقته التكذيب بالمعاد. نعم. وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخرى غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنسانية